الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فشرح به الصدور وأنار به العقول وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور. أحمد سبحانه وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، أهلا ومرحبا بكم مع الدرس الثاني من دروس التفسير. وتكلمنا في اللقاء السابق حول تعريف بالمنهج، وهو التفسير بالرابط، وهو التفسير بالرابط. وقلنا أن كل سورة من سور القرآن الكريم لها رابط يربطها من أولها إلى آخرها ومن ألفها إلى يائها. ونرد بهذا على المستشرقين والشعوبيين الذين قالوا إن آيات السورة الواحدة من القرآن غير مترابطة. نقول لا، كل سورة من سور القرآن لها رابط يربطها من أولها إلى آخرها ومن ألفها إلى يائها. واتفقنا أننا ندرس التفسير لأننا لن نستطيع أن نفهم القرآن وأن نتدبر القرآن وأن نستنبط أحكام القرآن وأن نحل مشكل القرآن بصورة صحيحة إلا بعد دراسة التفسير. بندرس التفسير حتى يزداد الإيمان واليقين في قلب الإنسان، خاصة لمن يتعمق في دراسة التفسير. كذلك ندرس التفسير من أجل تطهير القلوب وتهذيب النفوس، ندرس التفسير لننال الأجر من الله، ندرس التفسير لمعرفة مكانة كتاب الله عز وجل الذي تعهد بحفظه. واتفقنا أن كل سورة نستخرج فيها الرابط، والرابط هو المعنى العام للسورة، ثم نذكر تقسيمات السورة. فكل سورة مقسمة إلى مقاطع، وكل هذه المقاطع تدور حول الرابط في السورة. هنقول الانتقالات الموجودة في السورة، نغم السورة، النغم القرآن اللي موجود في السورة. هنشوف المطلع، هنشوف المقطع، المطلع اللي هو المقدمة والمقطع اللي هو الخاتمة، ونربط بين المطلع والمقطع إلى آخره. ثم نقف مع السورة مع معانيها بأسلوب سهل ويسير، ونذكر مناسبات الأمثال والقصص في السورة التي نتناولها، نذكر مواطن البلاغة القرآنية التي أعجزت البلغاء والأدباء في آيات السورة الواحدة. وقلنا نضرب المثال بأول سور القرآن، سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة تتكلم عن فقه الدعاء، كيف تدعو الله عز وجل. وهذه السورة التي لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، واحد بيصلي ما قرأش بالفاتحة ملوش صلاة، ملوش صلاة. هذه السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها تتكلم عن موضوع خطير اختزله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله الدعاء هو العبادة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، ولكني أحمل هم الدعاء. فالرابط فيها فقه الدعاء، كيف تدعو الله عز وجل. المقطع الأول الحمد والثناء على الله، تبدأ دعائك بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، تبدأ دعائك بتمجيد الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم يأتي المقطع الثاني من السورة. المقطع الثاني من السورة مقطع غريب عجيب نقف معه وقفات. يقول ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى بعد أن تحمد الله عز وجل وأن تثني على الله وأن تمجد الله سبحانه وتعالى تذكر مقوماتك. أنا عبد أستعين بالله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم المقطع الثالث أطلب من ربك ما تشاء فإن خزائن الله ملأى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتكلمنا كذلك عن الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نبدأ الليلة مع قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، معنى الحمد، وأنا أتمنى وأطلب من إخواني الكرام وأخواتي الكريمات إن محدش يسرح بذهنه، لأن الكلام مهم، الكلام مهم، مش مهم لأن أنا المتكلم، ولكن مهم لأن أنا هتكلم وحضرتك هتسمع عن الله عز وجل، هتسمع القرآن، هتفهم القرآن، فلازم تكون مركز. ولو في سؤال، أنا شغال طبعا مش على الغرفة مباشر، فلو في سؤال على الغرفة أو أي حاجة أطلب من إخواننا في الإدارة أنهم يرسلوني به مباشرة، وأسأل الله عز وجل أن يصلح بالي وبالكم. الحمد لله رب العالمين، إيه معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها. يبقى الحمد معناه الثناء على الجميل من النعمة أو غيرها، وله شروط لابد أن يكون مع هذا الثناء المحبة والإجلال. ما أنت ممكن تمدح إنسان أو تذكر محاسن إنسان مع غير محبة، خوف. تذكر محاسن إنسان وما فيش في قلبك إجلال له، يقول لك لا. يبقى الثناء على الجميل، اللي عاوز يكتب الثناء على الجميل من النعمة أو غيرها مع المحبة والإجلال. فالحمد إنك تذكر محاسن الغير، سواء كان ذلك الثناء على صفة من صفاته الذاتية أو على عطائه وتفضله على الآخرين. إزاي؟ أقول لك إنك تحمد على الصفة الذاتية زي العلم، زي الصبر، زي الرحمة. أنت تحمد الله عز وجل على علمه، وتحمد الله عز وجل على رحمته بعباده، دي صفة، وتحمد الله عز وجل على عطائه وتفضله على الآخرين، أنه أعطاك السمع، أنه أعطاك البصر، أنه أعطاك الولد، أنه أعطاك نعمة الإسلام، وهبك نعمة الإسلام. يبقى تحمد على الصفة الذاتية وعلى العطية. ولا يكون الحمد، حطها كده بين قوسين، ولا يكون الحمد إلا للحي العاقل. الحمد لا يكون إلا للحي العاقل. وهذا من أشهر ما فرق به بين الحمد وبين المدح. عندنا حاجتين، عندنا أمور ممكن الإنسان يظن إن هي كلها شكل بعض، ولكن بينها فروق. أول حاجة المدح والحمد. من أشهر ما فرق العلماء به بين الحمد والمدح أن الحمد لا يكون إلا للحي العاقل. فقد تمدح جمادا، تيجي تقعد تمدح في جماد بس ما تحمدش جماد. قد ثبت أن المدح أعم من الحمد، يعني يشمل الحي وغير الحي، يشمل العاقل وغير العاقل، يشمل العقل وغير الايه؟ العقل. حضرتك مش بتمدح، ممكن واحد فينا يمدح الذهب، ما اجمل الذهب، واحد يمدح صفة من صفات الحيوان كوفاء الكلب، صح؟ يبقى ده ايه؟ ممكن تمدح جماد وممكن تمدح حيوان، اما الحمد لا يكون الا للحي العاقل. وكذلك من اشهر ما فرق العلماء به بين المدح والحمد، عشان تعرف ان ما ينفعش تشيل كلمه من القران وتحط واحده، عشان اللي طالع يقول لك نص تاريخي قابل للنقد دوت، ما دي مش شغلانته، محدش يغضب من كلامي في اوقات، دي مش شغلانته، ده يشوف له شغلانه تانية، ده مش شغلانته، مش صنعته انه يتكلم في القران، مش صنعته انه يتكلم في السنه، وهو لا يعقل عن الله ولا يعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو غير ملم باللغه، لا مش غير ملم، لا يعلم اصول اللغه، لا يعلم اصول الفقه، لا يعلم اصول معاني الحروف، لا يعلم مثلا حروف المعاني عند العرب، حرف الباء بيجي بكم معنى، ما يعرفش اي حاجه، طالع بس يقول لك عليه مفكر اسلامي. وانا كما اقول منذ سنوات، يمكن حتى ذكرت هذا الوصف في هذا المعهد قبل ذلك من 3-4 سنين تقريبا، قلت يطلع كده اي حد يكتب لك عليه مفكر اسلامي وهو متخلف غير اسلامي، يقول لك القران نص تاريخي قابل للنقد، لا دي مش شغلانتك، اترك الصنعه لاهلها. الشاهد فلما جم يفرقوا ما بين المدح والحمد، قال لك الحمد يكون للحي العاقل، المدح ممكن الانسان ممكن تمدح حيوان وممكن تمدح جماد، قال لك كذلك المدح قد يكون قبل الاحسان او بعده، ممكن تمدح واحد قبل ان يحسن اليك او بعد ان يحسن اليك، مش فارقه. عاملين مؤتمر انتخابي ويجيب لك واحد مرشح لمجلس النواب، فيبدا الصيط اللي معاه يمسك الميكروفون ويقول لك ايه، الذي عمل من اجل الفقراء والمساكين والارامل، ويقعد يغني ظلمه. طب الراجل لسه ما عملش حاجه، ده قبل الايه، قبل الاحسان. فالمدح قد يكون قبل الاحسان وقد يكون بعد الاحسان، انما الحمد يا اخواني الكرام لا يكون الا بعد الاحسان. فلا يحمد من ليس في صفاته ما يستحق الحمد، يبقى ما ينفعش تحمد حد قبل ان يكون مستحقا لتمام الحمد، انما المدح قد يكون قبل ذلك. ممكن تمدح انسان ولم يفعل شيئا من المحاسن او الجميل، وعشان كده كان اللي منهي عنه اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نهى عنه المدح وليس الحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا التراب في وجوه المداحين، احثوا التراب في وجوه مين؟ المداحين. وبذلك علمنا من قوله تعالى الحمد لله، عشان كده تعرف بقى تتذوق القرآن، انا عايزك تتذوق القرآن، مش ان انت تعرف معاني القرآن، عايزك تعيش القرآن، مش تاخد علم نظري، لان دروسي ممكن ما تستفدش منها علم اللي هم بيسموه علم الفقه، اللي هو العلم الفقهي الاكاديمي، ان انت لما حد يسالك في سؤال تجاوبه حلال لا حرام لا ممدوب لا مندوب لا مكروه لا لا، مش هستفيد منه كده خلاص. وبرضه مش هخلي الدروس مجال ان انت تبقى قاعد تسمع متاثر ثم تذهب الى بيتك وتنام، لا احنا عاوزين الدروس دي تكون سبيل ان احنا نفهم القران فنتقرب الى الله بما علمنا. لما تيجي تقرا الحمد لله تعرف يعني ايه الحمد لله، فاحنا لما جيت افرق لك بين الحمد والمدح تكون عرفت ان الحمد لله عرفت منها ايه، واحد ان الله حي، لان الحمد لا يكون الا للحي العاقل، يبقى تعلم ان الله ايه حي، له الصفات الحسنى، له الفعل الجميل، نحمد الله على صفاته، نحمد الله على افعاله، نحمد الله على انعامه. لو ربنا سبحانه وتعالى قال المدح لله لم يفد شيئا من ذلك، فهنا نقول لك الأفضل الحمد لله ولا المدح لله؟ طبعا الحمد لله. طب ليه ما قلناش الشكر لله؟ لم يقل سبحانه وتعالى الشكر لله، قال لك لأن الشكر لا يكون إلا على النعمة، نعمة بس، تفضل، إعطاء، إنما الشكر لا يأتي على الصفات، لا يكون على صفات ذاتية. فلما تيجي تشكر شخص مش هينفع تشكر شخص على علمه، مش هينفع تشكر شخص على قدرته، مش هينفع تشكر شخص على صبره، إنما تحمده على صبره خلاص. إنما تشكره إمتى؟ إذا أعطاك عطية، إذا تفضل عليك. يبقى الشكر، يبقى الشكر لا يكون إلا على النعمة ولا يكون على صفاته الذاتية. جاء في لسان العرب الحمد والشكر متقاربان، والحمد أعم. ليه؟ لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه، ولا تشكره إلا على صفاته فقط، ولا تشكره على صفاته، ولا تشكره على إيه؟ صفاته، وإنما تشكره على أفعاله فقط. فكان هنا اختيار الحمد أولى من اختيار الشكر لأنه أعم. فلما تيجي تقول الحمد لله، ركز، يبقى علمنا أن الله حي، أن الله يحمد على أفعاله وعلى صفاته سبحانه وتعالى. فإنك بقولك الحمد لله تثني على الله بنعمه الواصلة إليك وإلى الخلق جميعا، لأن الشكر يكون على النعمة الواصلة إليك وإلى غيرك. الحمد يكون على النعمة الواصلة إليك وعلى إيه؟ غيرك. إنما الشكر لا يكون إلا على النعمة الواصلة إليك. لما تقول الحمد لله تثني على الله بنعمه الواصلة إليك، وتثني على الله بنعمه الواصلة إلى خلقه جميعا، وتثني على الله بصفاته الحسنى، وتثني على الله بأفعاله سبحانه وتعالى، فكان اختيار الحمد أولى من اختيار المدح ومن اختيار الشكر. الحمد لله رب العالمين. الرب رب العالمين، الرب هو المربي لجميع العالمين بخلقه لهم. ربنا سبحانه وتعالى يربي خلقه بأن خلقهم، وأنه ينعم عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بالخلق من نعمة فمن الله عز وجل. يبقى الرب معناها إيه؟ المربي لجميع العالمين، العالمين كل ما سوى الله عز وجل. طيب، تربية الله لخلقه تنقسم إلى نوعين، وده في صورة هتتكلم اسمها صورة التغابن الرابط فيها تربية الله لأوليائه. طب إيه النوعين من أنواع التربية؟ قال لك في تربية عامة، ودي بيشترك فيها البر والفاجر، المؤمن والكافر، وفي تربية خاصة لأولياء الله وعباده المؤمنين. التربية الأولى، التربية العامة، هي خلق الله عز وجل للمخلوقين، وأنه سبحانه وتعالى يرزقهم. الله يرزق المؤمن ولا يرزق الكافر؟ لا، بيرزق المؤمن والكافر خلاص. دي اسمها تربية عامة. يبقى ان هو ان الله سبحانه وتعالى خلقهم ورزقهم وهداهم لما فيه المصالح التي فيها بقاؤهم في الدنيا. تلاقي المؤمن شغال حريص انه يبقى في الدنيا، والكافر كذلك. لما يتعب يجرى على الطبيب، لما يجوع ياكل، لما يعطش يشرب، وهكذا دواليك. أجهد ينام، أجهد يعمل إيه؟ ينام. ربنا عز وجل سبحانه جل وتعالى، سبحانه جل وتعالى خلق الجسم فيه هرمونات لا تفرز إلا في النوم، وده زي ما يجي معنا لو تكلمنا عن سورة زي سورة النبأ، هرمونات لا تفرز إلا وقت النوم. هذه الهرمونات تسبب الراحة للبدن، وعشان كده الواحد ينام يصحى مرتاح. عشان كده ربك عز وجل قال وجعلنا نومكم سباتا. فدي تربية عامة الكل مشترك فيها، مؤمن وغير مؤمن، بر وفاجر. وفي تربية خاصة، وهي تربية الله لأوليائه المؤمنين. ربنا عز وجل يربي أولياءه بالإيمان ويوفقهم للعمل الصالح ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى يوفق أهل الإيمان للإيمان، يوفق أهل التقوى لحب الله ومراقبة الله عز وجل. طب حقيقة هذا النوع من أنواع التربية التوفيق لكل خير. أي خير ربنا يوفقك إليه، أي خير ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إليه، يبقى حقيقة هذه التربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. وعشان كده لما تيجي تشوف تلاقي أكتر أدعية الأنبياء بلفظ الرب مش الإله، وده بقى من باب تدبر القرآن. معظم أدعية الأنبياء تيجي بلفظة إيه؟ الرب، بكلمة الرب، بمعاني الرب، مش بالإله. طب ليه؟ قال لك لأن دوت بيشمل كل خير، يشمل التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. وده كان سر الأنبياء يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. تعالوا نستعرض بعض من الأنبياء كيف كانوا يدعون الله عز وجل. لما تيجي تشوف سيدنا آدم عليه السلام لما دعا الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ابتدأ دعاء بإيه؟ ربنا، يعني يا خالقنا، يا رازقنا، يا مدبر أمورنا، يا من توفقنا لكل خير وتعصمنا من كل شر، ربنا. وبعد كده دعا. لما تيجي تتدبر دعاء نبي الله نوح عليه السلام قال رب اغفر لي، بدأ بإيه؟ بالرب مش بالإله. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار. قال نوح لما دعا الله عز وجل قال رب أنزلني منزلا إيه؟ مباركا. يبقى قال إيه؟ الشاهد قال إيه؟ رب أنزلني. إبراهيم قال رب هب لي من الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. الآيات ده إبراهيم عليه السلام. سيدنا هود عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال رب نجني وأهلي، هود عليه السلام. يوسف عليه السلام لما يوسف جه يدعي ربنا سورة يوسف قال إيه؟ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. هتقول لي ما قالش هنا ربنا، صح؟ هو قال هنا ربنا بس قال إيه؟ فاطر، خالق السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. وده كله يحمل معاني الربوبية. سيدنا شعيب عليه السلام قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. قال إيه؟ ربنا. موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري. سليمان عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك. زكريا عليه السلام قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا في سيد الاستغفار اللهم أنت، ها؟ اللهم أنت إيه؟ ربي. عشان كده تلاقي مطالب الأنبياء كلها دخل تحت ربوبيته الخاصة، أنه يوفق لكل خير ويعصم من كل شر. فدل قول الله عز وجل رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم. رب العالمين هو ربهم، هو مالكهم، هو سيدهم، هو مربيهم، هو المنعم عليهم، ولذا فهو سبحانه أولى بالحمد من غيره. الله أكبر، الله أكبر على جمال القرآن، الله أكبر على عظمة القرآن، إنه كلام الله. لما يقول لك الحمد لله ليه؟ لأنه رب العالمين. يبقى لما تيجي تقول رب العالمين تقول الحمد لله، تستشعر أن الله حي سبحانه جل وتعالى، له الأسماء الحسنى، له الصفات العليا، يحمد على الصفات الذاتية، يحمل على أفعاله سبحانه جل وتعالى. رب العالمين لما يحمد؟ لأنه هو ربهم، لأنه هو مالكهم، لأنه هو مربيهم، لأنه هو المنعم عليهم، لأنه هو سيدهم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. ونحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر لكل شيء، لأن توحيد الربوبية أن تفرد الله عز وجل بالخلق وبالملك وبالتدبير. قال الله جل من قائل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم ما لهم مسخرات. طب مسخرات بإيه؟ هو يمسك الكون أقطاب، هو الحسين يتحكم في الكون، هو سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه يتحكم في الكون. قال لك لا، مسخرات إيه؟ بأمره، بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، أي له الملك لله سبحانه وتعالى، له التصرف، لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وقدر القدر، وهو الذي أعطى كل خلق ما يصلحه، وأعطى كل شيء ما ينبغي له، وهيأ كل شيء على ذلك. فكل ما خلق الله في السماوات وفي الأرض يحمل بذاته أبلغ الأدلة على ربوبية الله عز وجل، وعلى تفرده بالخلق، وعلى تفرده بالملك، وعلى تفرده بالتدبير، بدءا من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر مجرة في السماء سبحانه جل وتعالى. الحمد لله رب العالمين. وهناك أدلة تدل دلالة قارعة أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية. من هذه الأدلة ذكر أهل العلم من الأدلة على انفراد الله بالربوبية دلالة الفطرة، دلالة الإيه؟ الفطرة، أن الإنسان فطر على ذلك. فإن الإقرار بربوبية الله عز وجل أمر فطري ضروري يحسه في نفسه البر والفاجر، إن هذا الكون له خالق. البر والفاجر عارف الكلام ده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إيه؟ لا يقولون الله. حتى أن معظم مشرك العرب لم ينكر ربوبية الله عز وجل، دي دلالة الفطرة. فهو شعور يملأ على الإنسان أقطار نفسه إقرارا بخالقه جل وعلا، لا يستطيع أن يدفعه ولا يملك أن يرده. طب الشعور ده، الشعور الفطري أن لهذا الكون رب، أن لهذا الكون خالق، قد يحجب هذا الشعور الفطري عند الرخاء والعافية. واحد كافر منعم ممكن يبقى يحجب، أو عند سيطرة الغفلة والذهول، بس سرعان ما يتهاوى ذلك كله تحت مطارق الشدائد. أول ما يقع في مصيبة، أول يقع في كارثة، يتذكر أن لهذا الكون خالق. ولداء بالنسبة للكفار. طب بالنسبة لأهل الإسلام، بالنسبة للعصاة، تلاقي ماشي كما نقول بلغة المصريين: يا أرض هدم عليك أدي، يفجر ويطغى ويتجبر ويعصي ربنا ويظلم عباد الله عز وجل ويشرع شرعا غير شرع الله سبحانه وتعالى، وينسى خالص ان في خالق، في مشرع لهذا الكون، في ملك، في مدبر. يفكر ان كل حاجة يخلصها بفلوسه، ان كل حاجة يخلصها بنفوذه، إن كل حاجة هيخلصها بمنصبه. ده ممكن، عند الرخاء والنعيم والرفاهية، أو عند ذهول والغفلة وسيطرة الزور، بس عند مطارق الشدائد، تحت مطارق الشدائد ينقلب الملحد الكفور ضارعا إلى ربه منيبا إليه، يعرف إن في خالق. يا عم الشيخ أنت بتقول إيه؟ ربنا يهديك يا مولانا، ده كلام؟ أقول لك أنت ما سمعتش الكلام ده قبل كده؟ إزاي عاوز تقنعني إن الملحد، إن الكافر الذي يقول أنه ليس هناك خالق مثلا، أو يقول ليس هناك إله، يقول لك ما فيش حاجة اسمها إله، نحن لا نؤمن إلا بما نراه، فين الإله بتاعك؟ حتى أن في شاب ملحد من قرية قريبة منا كان يقول لك كده، لو في إله ما يطلع على الـNBC ويقول لك أنا إله، هو فين؟ نقول لك ده وقت تحت مطارق الشدائد ينقلب إلى ضارع إلى ربه منيبا إليه، فطرته ده اسمه دلالة الفطرة، ان هو فطرته يعمل كده. الكافر لما يتحط في مصيبة يرفع ايده للسماء، طب في دليل؟ نقول لك ربك سبحانه وتعالى يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، يا شوية هوا حلوين وناس فرحانين، ناس مشركين، وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، وظنوا أنهم أحيط بهم، عملوا إيه؟ ده كفار، ده بيقول لك ما فيش خالق، ده بيقول لك ما فيش إله، وركبين سفينة جت ريح حلوة وبعد كده جاتهم ريح عاصف هيغرقوا، أول ما حسوا إن هم خلاص تحت مطارق الشدائد دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الله أكبر، أنا عايزك تتدبر الآية، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. سبحان الله، لأن دي فطرة، وإن الغلاظ من أكابر الكافرين لم يستطيعوا دفع هذه الحقيقة عن أنفسهم ولا جحدوها بأفئدتهم، بل جحدتها ألسنتهم ظلما وعلوا. أكابر الطغاة من الذي ادعى الربوبية؟ فرعون. وعشان كده فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري، ربنا سبحانه وتعالى ما عذبوش مرة واحدة، إنما إمتى عذبه مرة واحدة؟ لما قال أنا ربكم الأعلى. اسمع كده، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ما فيش فاصل، فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الآخرة هي قولته الأخيرة، أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله الأول ما علمت لكم من إله غيري. فأعلى درجة في الكفر الذي ادعى لنفسه الربوبية مين؟ فرعون. اسمع كده، فرعون ما جحدش حقيقة أن لهذا الكون خالق بقلبه، ولكن جحدها بلسانه. عشان كده ربنا عز وجل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت منين ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ربنا يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يبقى ده أول دليل على أن لهذا الكون رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأدلة على انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية. أولا دلالة الفطرة، في دلالة المخلوقات، ولكن نرجئ الكلام فيها إلى اللقاء القادم، لأن أنا ما يعني مش من عادتي إن أنا أخذ أكتر من الوقت المسموح. فهيبقى عندنا دلالة المخلوقات، وعندنا دلالة إجماع الأمم، وعندنا دلالة العقل. ودلالة العقل لها أسس. عندنا أول أساس من دلالة العقل أن لكل فعل فاعل، وأن الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. وبهذا وكذلك من أسس دلالة العقل أن الفعل لا ينسب إلى من هو عاجز عن فعله، الفعل لا ينسب إلى من هو عاجز عن إيه؟ عن فعله. ونكون بكده خلصنا الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين. ولكن يعني بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الكلمات الإفادة، وأن ينفعني وإياكم بها، وأن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لي ولكم الزلات والنسيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم دائما وأبدا من العاكفين على كتاب الله، المتدبرين لآياته، العاملين بأحكامه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. ونسوة العلم إلى أهلي أسلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.